الموت مصيبة لكن رب العباد فرضوا الموت مصيبة لكن رب العباد فرضوا ونوع الأسباب وأنزل كل ذل معاه قدروا ونوع الأسباب وأنزل كل ذل معاه قدروا غشاشة يا دنيا والله مليك غشاشة يا دنيا والله مليك الأمان في ثواني نحكي ونقول دروك كان هنا إفلال في ثواني نحكي ونقول دروك كان هنا إفلال كان هنا إفلال ماشيين عليك زوال مين مشارك فأمره ملينا يا أبو إيمان ملينا من سهر الليل ملينا يا ابويا ملينا من سهر الليل ملينا انا عاوز اتوب يا قلبي والظاهر توبة ملينا ملينا يا ابويا ملينا من سهر الليل ملينا انا عاوز اتوب يا قلبي والظاهر توبة ملينا سيبوا يا قلبي سيبوا معدش ينفع سيبه ما تسيبه يا قلبي سيبه معدش ينفع سيبه بكرة الأيام حتجيبه ويتندم علينا علشان ما رجعش أبكي والناس تضحك علينا ملينا يا ابوي ملينا من سهر الليل ملينا أنا عاوز أتوب يا قلبي والظاهر توبة ملينا سيبه يا قلبي سيبه ما عادش ينفع سيبه ما تسيبه يا قلبي سيبه ما عادش ينفع سيبه سيبوا يا قلبي سيبوا ده ما عادش ينفع سيبوا بكرة الأيام حتى